قال الله عز وجل: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد هو وصف محمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد ان تصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، وبقولها محبة وتعظيما خرج المدح، لان المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم، بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بذلا لكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع محبة وتعظيم. الحمد لله هذا اسم عالم من الله عز وجل مختص به لا يشرك به غيره، وهو عالم على ذاته المقدسة تبارك وتعالى. الذي أنزل على عبده الكتاب، الجملة الآن الحمد لله الذي أنزل، هل هي خبر أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبر عباده أنه محمود، أو هي إنشاء وتوجيه على أن نحمد الله عز وجل على هذا، أو الجميع؟ جميع. نقول هو خبر من الله عن نفسه وهو إرشاد لنا أن نحمده عز وجل على ذلك. الذي أنزل كتابا، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لأنه أعظم بشر لله عز وجل. فقد وصف الله تعالى بالعبودية في حال إنزال الكتاب عليه، وفي حال الإنزال عنه، وفي حال الإسراء به. فقال جل وعلا في حال الإنزال، إنزال القرآن عليه، أنزل على عبده الكتاب. وفي حال الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حال الإسراء به بقوله تعالى: حال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله تعالى بأنه عبد، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائه. وقول أنزل على عبد الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتب، أو لأنه جامع، لأن الجمع بمعنى الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير. والقرآن قال في هذا وهذا، فهو مختوم وهو أيضا جامع الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي هذا القرآن عوجا، بل هو مستقيم. ولهذا قال قيما، وقيما حال من قوله الكتاب، أن حال كونه قيما. فإن قال قائل: لماذا لم يجعلها صفة؟ لأن الكتاب منصوب وقيما منصوب. فالجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم، مستقيم غاية الاتقاء. وهنا ذكر نفي العيب أولا، ثم إثبات الكمال ثانيا. وكتاب العيب نفي العيب. العيب نعم، قول ولم يجعل له عوجا. الكمال قيما، وهكذا ينبغي أن تقضي المكان من الآية ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحلية قبل التحلية، يعني قبل أن تحلي الشيء أخذ المكان. أما ينافي التحلي ثم حلي. وفي قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما، تنبيه، وهو أنه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا، لأنك لو وصلت لصار بالكلام تناقض. ولم يزل له عوجا قديما. هل العوج قيم؟ لا. اذا قد ولم يزل له عوجا قيما الى اخر. وما هي الحكمه من جزاء الكفار؟ فان الله في قوله لينذر باسا شديدا من لدنه. لينذر الضمير يحتمل ان يكون عائدا على عبده، ويحتمل ان يكون الضمير على الكتاب، وكلاهما صحيح. الكتاب نذر ويقول لاجل ان ينذر به، والكتاب نفسه منذر الناس لينذر باسا شديدا من لدنه، ان ينذر الله عز وجل. والباس هو العذاب كما قال تعالى فصبابيا كالاسلاك والسراء قليل البث. وقوله تعالى وكقوله تعالى فجاءها باسنا بياتا، يعني ايش؟ يعني عذابا لينذر باسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين، نجد ان الله سبحانه وتعالى حذف المفعول في قول لينذر وذكر المفعول في قول يبشر. فكيف المقدر المفعول في ينذر؟ مقدر مقابل يبشر. وهذه فائده من فوائد علم التفسير، ان الشيء يعرف بذكر نظير بذكر ضمير المقابل له. اذا يبشر المؤمنين منذر من منذر الآخرين. وطلق المفعول لدلالة ما بعده عليه. وذكرنا أن القرآن قد يستدل ببعض الآثار على بعض في المقابل، ومنه قوله تعالى فانفوا سباة أو انفوا جميعا. سباة يعني الدليل إذا افتأذك المقابل أو انفروا جميعا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد مع الإيمان من عمل الصالح، لا يكفي الإيمان وحده، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف أليس بالداء والجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به فحلف قال بلى، ولكن هل يفتح المفتاح بلا أسناد؟ الجواب لا. لا بد من أعمال. يبشرون الذين يعملون الصالحات. أول نسأل من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال حبيبي. من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. نعم. الذين يعملون الصالحات، الذين يعملون الصالحات يعني يعملون الأعمال الصالحة. وماذا يكون عمل صالح؟ لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا تضمن شيئين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني متابعة لشريعة الله. الإخلاص لله بأن لا يخل الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وسائر الأمر. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد بعثة الرسول كلها منسوخة. طيب، الإخلاص ما ضد الشرك، والابتلاء ضد البدعة. إذا البدعة لا مهما كانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقبيح القلب، لماذا؟ لا هذا نقول أما لأنهما لأنها ليست موافقة الشريعة، لأنها ليست موافقة الشريعة. طيب، ولهذا نقول كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقصودة، بل هي ضلالة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على قول الشريف ظاهرا لكن القلب فيه رياء فهذا لا يقبل. لماذا؟ إذا ذاق من أمرين، إخلاص من الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن صالحا. إمام المشروع قال أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يجيب به الطائع أمره أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب. يعني من المعروف أن الأجر إذا قام الأجير بعمله فإنه يستحق، يسماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يجازى به. وقول حسنا قد جاء في آخر الإسراء ما هو أعلى من هذا الوقت، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في آخر الأخرى مثل هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل نأخذ بما يقبل الأسباب أو بما يقبل الأكمل؟ بما يقبل الأكمل فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك في هذا أن ثواب الجنة لا يعادل الثواب. وقول ما تدين به أبدا أي باقين فيه أبدا بلا مكان. ثانيا إذا ما لا نهاية له، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الوجود. واعلم ان من عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه موجوده الان وانها مؤبده، وان النار موجوده الان وانها مؤبده، هذه عقيده السنه والجماعه. وقد جاء هذا في القران، فالايات التعبير بالنسبه لاصحاب اليمين كثيره، بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأبيد في آيات ثلاثة. الأولى نعم إن الذين كفروا وظلموا لن يكن لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ولا الثانية نوح نعم هذا ولا الثانية إني لا قبل الجنة في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب في قول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الثالثة نعم أين أقرأ ومن يطلع ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت ثلاث آيات من كلام الله عز وجل قرينها بالتأبيد فلا ينبغي أن يقابل في ذلك الكتاب، لأن الشاعر الحكيم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر. وهذا لا حظ له، كيف يكون الخالق العليم خالي في ابد ونقل من في ابد فيها؟ هذا غريب من اغرب ما يقول. طيب اذا ما فيهن به ابدا هذا يدل على ايش؟ على ابديه النظر. فلا يولد قاعدة مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. لأن الله ذكر في الجنة وعجت وذكر في النار وعجت. ثانيا أنهما مؤبدتان لا تحيان لا هما ولا نفيهما. ما فيها بيابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. هذا كالايضاح لما ابهم في الايه السابقه. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مثل ان قالوا ما تحكم الله. واليهود قالوا غير الله. والمشركون قالوا الملائكه فانفسهم. فتقاسم الذكور والاناث وعزير وليس بنبي ولا ابن ولد صالح والمسيح وهو نبي. قال الله تعالى ما لهم به من علم ما لهم به اي بالولد او بالقول. ما لهم به اي بهذا القول او ما لهم به اي بالولد من علم. وقول ما لهم به من علم اذا انتهى العلم شرط الجهل و إيه ولا لابائنا الذين قالوا منك قول ليس لهم بذلك علم ليس الا هناك اوهام ظنها حقائق والا بلد العلوم ما لهم يعقل ولا لابائهم. كبرت كلمه تخرج من افواههم كبرت كلمه هذه قد تشكل على قلبه لان كبرت في الماضي المؤنث كلمه قال كبرت كلمة ولكن الجواب على هذا أن قال إن كلمة تميل وإن الفاعل محذوف والتقدير كبرت مقالتهم كلمة كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أقوالهم أي عظمة لأنها عظيمة والعياذ بالله. كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني مستحيل غاية الاستحالة أن يكون له ولد. لأن قال قائل أليس الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الجواب بلى قال الله غالب. لكن تعليق الشر لا يدل على وقوع المشروع ان كان. وهل يمكن ان يكون لا نفهم من ايات اخرى انه لا يمكن ان يكون. وهذا كقوله تعالى الرسول عليه الصلاه والسلام فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب. هل يمكن ان يكون لا لا لكن على فرض امر ما الذي لا يقبل. وهذا في قوله تعالى لو كان فيهما الهه ان الله لفسدتما ولا يمكن ان يكون فيهما الهه والله زوجا. فتبين بهذا يا اخواني ان وجود الشر لا يدل على الامكان المشهور بل قد يكون مستحيلا غايه الاستحاله. ما يمكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فعلنا نستفيد من قول من أفواههم أن هؤلاء يكون في ألسنة الملك وأنهم لا يستيقنون أن الله من الله ولا أن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن لله ولد. وكيف يمكن أن يكون لله ولد وهذا الولد ما بشر أراهم مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويلحق الجوع والعطش والحر والبر كيف يكون ولدا؟ هذا فلذلك قال إن يقولون إلا كذبا. إن معنى ما يقول. وإن علامة إن النافية أن يقع بعدها إلا. إن أنت إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. إن هذا إلا كذبا. أن ما يقولون إلا كذبا. والكذب الخبر المخالف للواقع. الكذب هو الخبر المخالف للواقع. والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال قائل قدم فلان اليوم وهو لم يقم. كذب. سواء علم أو لم يعلم. سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب. خلافا لما يقول بعض الناس أن الكذب ما كان عن عبده أي ما خالف الواقع عن عبده. لا، حتى وإن لم يكن عن عبده. ودليل ذلك قصة سبيعة الأسلمي رضي الله عنه حينما دعنا له وهي حامل فوضعت بعد موته بلايات ثم خلع ثياب الرجال ولبس ثياب جميلة تريد أن تخطب فدخل علينا نائب باكر قال لها ما أنت بناكر حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر لأن هي وراء بعد مرض زوجها من أحد 40 ليلة أو أقل أو أكثر هذا ما ذكر. كم بقي عليه؟ بقي عليه 14 أيام. قال ما أنت بناجح حتى يأتي عليك 14 أيام. لبست ثيابها ثياب الحداد ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر. فقال لها كذب أبو السناد كذب. نعم الرجل نافع منك. يظن انها تعتد باطول الاجلين. ان بقت حامل بعد 4 أشهر بقت في الرجال. وان مرعت قبل 4 أشهر بقيت في الرجال. تعتد اطول الاجلين. وهذا لا شك الظن لولا السنه لكان الحق والنظار. لكن السنة ثبتت بأن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون 4 أشهر. الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب على قول أبي السنابل الكافر كذب مع أنه سمع عنه. نعم إن يقولون إلا كذبا. قال الله تعالى فلعلك تباهى نفسك على آثارهم إلا نعم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باخ نفسك أي مهلك نفسك. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتجه فسلاه الله عز وجل وبين له انه ليس عليه من ذنب الا شيء. قال فلعلك باق نفسك داخل اي مهلك على اثارهم اي بالاتباع اثارهم اتباعهم لعلهم يخذلون لعلهم يرجعون اذا تولوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار إليه والقرآن أسف. هذه مفعول من أجل الآن فيها باق. المعنى لعلك باق نفسك من الأسف إذا لم يؤمن بها. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه مستوى بشيء. وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام ماني وظيفة البلاغ. إنما عليك البلاغ. لا تبلغ فالحساب على الله. وهكذا ورد الحساب العلماء وظيفتهم البلاغ. واما الهدايه فهي بيد الله عز وجل فلا تحصى عليه ولا تكن برجل منكرون. ومن المعلوم ان الانسان لا شك انه يحذر اذا لم يستجب الناس للحق. لكن الحاج اذا لم يستجب الناس الحق على نوعين: نوع يحذر لانه لم يقبل، ونوع يحذر لان الحق لم يقبل. ايهما الثاني؟ لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه، والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. لكن لو قال أنا أحسن إذا لم يقبل قولي لأنه حق، ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به، فهل يكون محمودا أو غير محمود؟ يكون محمود. لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره. فهذا أكمل الأحوال. أثرا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة. إذا رأيت القرآن تجد أنه إن الله تعالى يقدم الشرع على الخلق. الرحمن علم القرآن وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به، لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا وقال هو الذي خلق لكم ما ترجعون. إذا المهم هو القيام بطاعة. تأمل هذه النقطة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو لقيام شريعة الله عز وجل. يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا. جعلنا بمعنى سيارة، وجعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى خير. إن تعدت مفعولا واحدا فإنها بمعنى خلق، مثل قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. جعل يعني خلق. وإن تعدت مفعولين فهي بمعنى خير، مثل قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سجلناه في لغة العرب. وإنما نبهت على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع المواضع، ويقولون معنى جعلناه قرآنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أنه عجب، لا تعلم اللغة العربية. جعل إن تعدت لمفعول واحد فهي بمعنى خلق. ولمفعولين طيب. قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنا. هنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى صيّر. معنى صيّر. والمفعول الأول ماء، والمفعول الثاني زينة له. ما على الأرض جعله الله زينة للأرض، وذلك اختبار الناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق. الناس ينقسمون إلى منهم من يتعلق بالزينة، ومنهم من يتعلق. واسمع إلى قول الله عز وجل مبين هذا: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى أين؟ إلى منازل العالم، ولكنه أرسل إلى الأرض. نال بذلك واطمأن إليها واتبع هواه كما جل الكلب إن تحت عليك جاهة أو تطلق إذا جعل الخسينة احتمال الإنسان وسواء إن كانت هذه الخسينة فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما صنع من الآدمي القصور الفخمة المزخرفة خسينة لكنها نصر الآدمي والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شديد يده ناظر إليه هذا الدين من أجل الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أي خبرا أيهم أحسن عملا وضمير عبد الخلق وهنا قال أحسن عملا لم يكن أبدأ عملا لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر وعلى هذا لو صد الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على ذلك باتباع الشرع وصلى آخر ركعتين بيقين قوي ومتابعة قوية أيما أحسن ثاني أحسن وأفضل لأن العبرة في إحسان الأمل والإتقان إحضارا ومتابعة في باب الأداء الأفضل التخفيف ترك علي الفجر مثلا لو قال الإنسان أنا أحب أن أضيف بالقراءة في الركوع في السجود في القيام في الغروب وآخر قال أنا أريد أن أيهما أفضل؟ الثاني أفضل ومن هذا ينبغي لنا إذا رأينا عاملية تضيف في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو تحريف المسجد؟ كانت تحريف المسجد بشأن وإن كانت ركعة الفجر قلنا لا ليش؟ الأفضل أن نخفف في الصيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى الفجر يعني أن لا تفت إلا الفجر وندبهم إلى أن يفتروا في غروب الشمس فصام رجلا أحد من سد صومه إلى الفجر والثاني أفضل من غروب الشمس أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك والأول وإن كان يعلمنا عنه لكنه جائز وليس بمشروع جائز ولكنه مشروع فانتبه لهذا أي أحسن معناه ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من الإبتداء ما كان يحث على اتباع الجنائز وتمر بين الجنائز فلا يقول لا إله إلا الله يحث على أن يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو دائما لا يصوم يوما ويفطر يوما بل كان أحيانا يجيب الصوم حتى لا يقال لا يفطر وبالعكس كل هذا يتبع ما كان أرضا لله عز وجل وأرضا لقلبه ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا وضعا هذه الأرض في نفسها بقلوبها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل صعيدا خالدا كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل يرسمها ربي نسفا أي نسفا عظيما وهو هذا جاء منكرا أي نسفا عظيما فيجعلها ليش؟ لا ترى فيه عوجا ولا أمن وبلحظة كل ما يكون سبحان الله إذا هان الأرض يا أهل الله هذا قد تجد هي نائمة هي ستكون كأن لم تكن كما قال كأن لم ترى بالأمن وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. وتأمل إلى الآن وإنا لجا فيها مؤكدة إن ثم إنها جاءت بما سمية الدالة على القدرة المستمرة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. إذا قامت القيامة أين الخلود؟ لا جلاس لا أشجار. الأرض كأنها حجر واحد أملا ما في لا نبات ولا قيام ولا أشجار ولا غير ذلك. وإنا لجاعلون أم حسبتم أم هنا من قبل فهي بمعنى بل وحسبت بمعنى ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. هنا أتى بأم المقطعة التي تضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى استماع القصة لأنها حقيقة عجب. هذه القصة عجب. أصحاب الكهف الكهف هو ضعف الجبل والرقيم بمعنى المرقوم المكتوب لأنه كتب على هذا الكهف كتب عليه قصته من أولها إلى آخره. كان من آياتنا عجبا يعني كان أي أصحاب الكهف والرقيم من آيات الله الكونية والشرعية من آيات الله الكونية عجبا أي محل تعجب واستغراب لأن هؤلاء سبع معهم كذا كرهوا عليه أهل بلده من الشرك وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بلده سبعة ونعمل فرجعوا إلى هذه الشرائط وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب لأنه لو اتجه إلى المشرق أدركه الشمس عند شروق وإلى المغرب نأخذهم عند غروب لكنه متجه إلى ما بين المشرق والمغرب كما قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تزاور عن ذات الشمال وهم في فجوة من سيأتي نشر. يقول عز وجل إذ أوى الفتية من هنا بدأت وعلى هذا يكون إذ أوى متعلق تقديره اذكر إذ أوى الفتية وكانوا ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا حتى يدري وما كنت تدري تدعو من قبل من كتاب ولا تخطه اليمين فوعدهم فأنجز الله لهم قال إذ أوى الفتية إلى الكهف الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة قول الله تعالى ويبشر الجنة أحسن الله إليك الجنة الجنة والنار فيها أحد الآن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن اللحي الخزاعي يجر قصبه في النار ورأى في النار المرأة التي تعذب في هبل حبست ورأى في النار صاحب المحجن أتاره المحجن؟ لا ما كان المحجن الحجاب بنون نعم العصا المحنية الرأس وصاحب المحجم رجل معه محجم إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب المتاع في هذا المحجم إن لم يفضله صاحب المتاع راح وإن فضل سوى هذا المحجم أداء نعم لجبت الناس وهو كتاب فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب في نجمه ومن يرجعه بإلحاد الظلم يذق من عذاب الأليم لا ما يعتبر الله أنه يعمل عمل سمعه بينه وقوله إنه لا يحدده الفصل وليس بالكشف ما يقول الله إذا كان خير فرضه إذا كان خير فهلا للتأثي به بأن يكون طالب علم وعابل لله فلا حرج عليه أما إذا كان ليس أهل ولد رجل يعمل عمل ما أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة إلهية نرجع الآن إلى الدرس يقول عز وجل إنهم فتية إذ أوى الفتية إلى الكهف يعني الغرب الجبل أووا معنى لجأوا إليه من أي شيء من قومهم قارين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم إذ أوى الفتية إلى الكهف والفتى قلنا انه يوم فتى والفتى هو الشهاد والقوي نعم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهل جئت لنا من أمرنا رشدا لجأوا إلى الله عز وجل آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة أي أرحمنا بها وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر فيما علمه من الدعاء قال اللهم اني ارغب ان افسد من كثيرا ولا اظن جل انت تغفرني مغفره منك نعم نقول وهيئ لنا هيئ بمعنى اجعل لنا وتهيئه الشيء يعني تداد كل شيء متعدد فيه وصالح في العمل به هيئ لنا ان يسر لنا ان يسر من احسن يسر لنا من امرنا رشدا والرشد قلت الخير يعني اجعل شانا موافقا للصواب قال الله تعالى قررنا على اذانهم بالكامل ضربنا على أعدائهم أي ألمناهم نوما عميقا وتعلمون أن النوم نوعا خبير هذا لا يمنع السماء ولهذا إذا نمت أول ما يجيب النوم تسمع من حولها لكن إذا نمت النوم العميق فلا ولهذا قال فضربنا على أعدائهم أي بحيث لا يسمعون بالكم سنين عددا اي معدوده وسياتي بيانها في قوله تعالى ولبثوا في كهف 300 سنين والسنه ثم بعثناهم وذلك بايقاظهم من النوم وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعدا لان النوم وفاء قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم النهار ثم يبعثكم اي بالنهار قال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتكم والتي لم تمت يتوفاها ولهذا قال ثم بعثناهم يعني قضناهم بناء لنا اي الحزبين احصى بما لبثوا امدا بناءً على ما قد جرى في الإسلام، بناءً على ما لا يعلم، لكن نعلم أن مثل هذه العبارة يراد بها الشيء الأول علم رؤية وعبور ومشاهدة أي لنرى. ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان، أليس كذلك؟ بل نعم كذلك، لأن علم الله عز وجل في الشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، لكن بعد وقوعه علم بأنه وقع، لأنه وقع. الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو المراد بالعلم، إذ نعلم علما يترتب عليه الجزاء، وذلك كقوله تعالى ولنبلونكم حتى لا أعلم أن يجاهدون منكم والصابرون، والله يعلم هذا قبل أن يبتلينا قد علم من هو المبيع ومن هو العاصي، لكن هذا لا يتعصب عليه الجزاء ولا الثواب. فصار معنى لنعلم علم الظهور ومشاهدة، وليس علم الظهور ومشاهدة كعلم ما سيكون. والثاني علما يترتب عليه الجزاء. طيب أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع، كله جواب. نعم بالنسبة لنا صحيح أن نعلم ما سيقع في خبر الصادق، لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بعلمنا. ولهذا جاء الصحيح من الخبر كالمعنى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا الحزبين، يعني الطائفتين أحصى يعني أبلغ إلقاء إحصاء، ولم يكتب ماضيا بل يكتب تنظيم أي الحزبين أحصى يعني أضبط لما لبثوا أمدا، يعني المدة التي لبثوا، لأنهم تنازعونهم وقالوا لبثنا يوما أربعة، ثم الناس من بعدهم أيضا اختلفوا كما يجب لنعلم أي من بين أحصاد ما لبثوا أمدا نحن نقول وعليك هذا الأمر إن نعم القاعدة رزقا وعلما وبيانا وإيضاحا، لأن كلام الله تبارك وتعالى مطمئن للعلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء. كلامه عز وجل عن العلم، كلامه أيضا عن الصدق، كلامه في غاية الفصاحة، إرادته في هذا الكلام خير إرادة، يريد بما يتكلم به أن يأتي العبادة على وجهك. إذا نحن نظر تصرف رب الله عز وجل أكمل الخلق وأحسن الخلق لأنه صادر عن علم، الثاني عن صدق، والثالث بأصلح إخلاقه وأبينها وأوضحها، ولا شيء أوضح من ذلك الله إلا من أتى الله خلقه وقال إن هذا الرابع الإدراك. لم نجد عز وجل بما قلت علينا أن نظر، ولا بما حكم علينا أن نظر، بل أراد أن نهتدي وأن نعتدي. وقول نحن نظر إذا قال صالحا أصبح واحد من ذلك الجماعة، فجواب جماعة واحد، واحد الجواب واحد لكنه لا شك انه جل وعلا اعظم من العلماء، والاسلوب العربي اذا اسند الواحد الى نفسه صيغه الجمع فهو يعني انه عظيم، معلوم انه لا احد اعظم من الله عز وجل. ولهذا تجد الملوك او الرؤساء اذا ارادوا ان ينقلوا الكرامه ماذا يقولون؟ نحن فلان وفلان نقول فلان إذا كل ما إلى الجنة المنسوبة إلى الله عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبأ بالحق، أي نقص عليك وما حدثك به نبأ الخبر بالحق، أي بالصدق المصادق بالواقع. إنه في الجنة آمن شباب، لكن إنه قوة العجيب قوة الإيمان، وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى، لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى، وكلما ازددت عملا بعلمك زادك الله هدى، أي زادك الله علما. وربطنا على قلوب، أي كفتناه وجعلنا لها رباطا، لأن جميع قولهم على ضده، ومخالفة القول تحتاج إلى تسليم لا فيما أنهم شباب. والشاب ربما يؤدي إلى أمور ويقول له اكفر، ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتها، اللهم ثبتنا يا رب. وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناها وقويناها، إذ قاموا يعني في قول المعلمين بالتوحيد، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ولم يبادر فهم كسحر فرعون. هذا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقضينا ان قاضي شوره انما تقضي هذه الحياه، والدنيا كلها ضاحكه منتهيه، قالت ان امرك القضاء. ولا بد لكل انسان من احد امرين، ان الحرم واما الموت، ونهايه الحرم الموت. ولهذا يقول الشاعر لا من للعجز ما داخل من الرقعه الجزاز بابتكار الموت والهرم، من خمس لمن لا يموت صار في هذا الفقر، فانه لا هو عجز. لكن من نعمه الله عز وجل ان الناس يلزمون هذا الامر، لكن هؤلاء النبيل او لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الامر بالشعار بالرقعه، ومن من يسال السؤال في قرآن الكهف في الفترتين جاء ونكمل. يلا نكمل ونسأل الله العفو. ولكن أسأل، هل تريدون أن نسأل عن الدرس الماضي أو نمشي؟ ها؟ تسألون؟ وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. نعم، الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وش اللي وقفنا عليه؟ اللي قرأناه بعد الأذان، اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحصل ناقش، لأن الأول ناقشناه. ها؟ إذ أول. طيب، قوله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، ما المراد بالفتية هنا؟ معنى يعني معنى الفتية هو السبب الحامل في قوته وعزيمته. نعم، أحسن. قوله فضربنا على آذانهم، ولم يقل فنمناهم، إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون شيئا، والنائم الذي نومه خفيف يسمع، وكلما صوت عليه سمع، أما هؤلاء فلا يسمعون. قولوا بعثناهم يستفاد من أنت. نعم، أن النوم يسمى وفاة، أن النوم وفاة.